أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي ضلال مبين.

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لنحن أعلم بالذين هم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون ألم تر أن كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.